صلاتهم ما عدلهم ما تضرب صلاتهم يا غير مطلوبي. انا قعدت في قعدتي التالية ولازمني قبلي. قالني يا ياركي نصبرني نجيب التشهد ما نعجل ما نجيب القبلي بالعجل نقعد ونقول التحيات الى الزاكيات الى الطيبات الصلوات الى اين نوف من هذا ونعود ناتي تكون كينا يسلم نجي ساجد سجدتين للقبلي ونرجع ملي ونحضر التشهد مرة اخرى يا غير ما نطوله. إذا معنى هنا ينعود هون تشهدت ثلاثة مرات. المرة الأولى في الركعات السنتين اللي قاعد نقعد وراهم والتشهد العادي اللي عدلت في الركعة التالية والتشهد الآخر اللي عدلته بعد القبلي. إذا معناها يا الله السجدات القبلي نعدلهم بعد منين نفوت روفة من التشهد ونين نفوت نجيبهم نرجع ملي ونجي قاعد ونجيب التشهد يا غير عود قصير ونسلم. واضح؟ إياك عود القبلي سجدتين القبلي تعود بين تشهدين تشهد قبله وتشهد بعده. فهمت الكلام هذا؟ أيوة هذا هو مراد الناظم. أيوة قول. وللزيادة كذلك بعد سلامه ومقصد وللزيادة كذاك بعد هذا ما يضم قاع انت ما تفهم ما تفطل قاع لانه اخسر من ايش كلامنا المطبعه اللي يا تم تامل فيه في النظم لا انت عارف المردشين لا نفس الشيء آه. وللزيادة كذلك بعد بعيد ما يجد به اللي بعد نين يجيبها يخسر يفر وللزيادة كذلك بعيد سلامه والنقص هي صلاة بعد يغارك صارها بضرورة الوزن هي كذلك بعده يغير به ضرورة الوزن عاد لا يكسر بعيد هم ستر بعد به اللي ما يعدلها ما يوزن البيت بعد سلامه والنقص غلب إن يزيد غلب إن يزيد والنقص غلب إن يزيد معناها على أن البعد يكون بعد السلام وإن زدت ونقصت غلب القبلية معناها جيب القبل إلا هذا كنت نقول لكم لا يخلط عليكم وطول قال له خلينا على كتبة مقاع لا كنت نقول لكم صورة مبسطة وطول أي وقول خط البيت الثالث وليقضى قبلي دنا وإن يطل أو خرج المسجد فات وبطل تبارك الله الصلاة عاد مشاناها كأن سوناه كنا لو احنا عرفنا ان اللي بعدي قاع اخلاقه واسعة وانه قد يعالج بعدين القبل الصهالة اي المردة اللي تخلق له اللي عود ما فيه قد يدارك شنو قالنا اللي منكم سلم وهو وسه وكان لازم قبل يالتو يسجد قبل السلام ولكن نسلم ساهي لا يمكن نسلم العادة لا يمكن نسلم ولا تغير فيه قال بينهم عراس واها انا كان لازمني القبل يخلع عنا سلمت ما جبته قالوا ما هي مشكلة إلا أجي مباشرة ساجد وجيب السجدتين وهم عادوا بعد السلام يغير عادوا بعد السلام بيه السهو جيب سجدتين بعد السلام في قعدتك إيه وسلم وصلاتك صحيحة ووفي تسبيح صلاتك ولا إشكال إنه إن تذكرت القبلية بعد السلام مباشرة ولم يقع طول ائت به وسلم ولا شيء عليك الى عاد الصقالن الى عاد لحقو لو خل من نمسيد قاع مر يعني بعد الليك اللي راعي فينا احنا هو واحد ما يقول السلام عليكم يقول احد كامر دارك من الزمن يقول لك السلام عليكم لا تعاقب عن وجه ولا يطفقك ما يقول السلام عليكم ماذا هو لك هو وتشاجر حين وليالك حد اسمع كثير العائلة الوقيه واخذي من نمسيد الا يقول نشب الحيوان داوي ترقى ايو الواحد مرة الواحد جايك يكلفط ان يطيح لي يطيح لي يقول لك عفوا اصلا انا لا في عنك انت اسمع اجل اعطيك الاخلاء انا قال لا تقول انه مطلوس من الحبس هو يا الله لقاه سلم من صلاته يا عباد الله يا الله حد كان في مناجاة الله تعرف انك حد مكو كان مع الحاكم انت لا يمشي من عنده يعدش من الحريفات غريب ولا الحمد لله الماني الحاكم يعود الحاكم ويقول لك انا يقبض يك المريد ده قول له ابويا انطلص لا ما هو حق عندك او هو انطلص واحد يعود ماشي من عند الحاكم لو هو لك يقطر بالشور و بالساخر الباس والشور ونين قاعد يتعاد من عين يقول له عفوا سبحان ولك رويش المطار يطيره لا عدلته قدام الحاكم ما تعدروا أمام أحكم الحاكمين. انت لا عاقل لك حاكم طامع في زقيبة قطعود خامرة قاعد ورب العالمين اللي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه لا من التواضع والتدهين والشخصية اللي تعدل مع المخالف تأدبا بحضرة المخلوق لماذا ما تعدلوا للخالق؟ إذن قال إن إلى عادة رقاش مبلص من نمسين القبر ما تري وعالج بهذه الأطوال وهوركم بعد الليل عاد ما هم من الدنيا لعشالة خارج من أروقيه اللي الله يسلم ويجي واقف قاع وهما قالوا ما لم يطل انه الله بشرط عود ما اطوال بين السلام وبين تذكرك للقبل. وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة مرة وسلم بهم مازالوا ركعتين قاع وانه قام من بلو وحاز على دايق والمسيد مسيد النبي تعرف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم داياته يجدور تنخل يجدر نخل وسقف من فوق ازعاف نخل وسطه وطابه ما هي مسومية ليش من الزيلة هذه اللي يجي الصحابة ترقن عليهم التراب وارضهم ارض شمامة ارض فيها الطين ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم جبهت عليها الطين من السجود لله بالمسجد نفسه ما يصلي قدام الصحابة يصبح جبهت عليها طين المسجد لأن الصحابة ما عادش يردها ومع هذا المسيد أنا بتبساطه دياته جدور نخل وسقفه زعف نخل يا غير هو من نفسه كامل إلا أنا أخلي إلا إيش من الصحابة اللي إيش ممكنون التي تشوف الرجال مطلصة تعرفني ما وجه ونين تشوفوا أيوة شوفوا في زمننا اليوم المساجد مزخرفة وإذا ينبلص منها الليش من الزعف لكن الزمن المسيد ما هو مبني البنيان الكبير يا يعني هو كبير يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحاب والزمن اليوم كبروا المساجد والسقر وذا اللي جيها من الولي قالوا لأن الأنبياء يبنون الرجال ولا يبنون المساجد بذواتها ولذلك تعبير القرآن يقول في بيوت ندين الله أن ترفع اسمعنا ذيك ترفع وحجرنا أنها معناها يسوم ويعدلوها قال ويذكر فيها اسمه من صيد قيمته نعود ذكر مولانا مازال رقاش من 20 كيل يسمع دوي ذكر الله ولا يجي المصيد دقيقة ما الحق فيها راكع وساجد ذاك هذا هو إحياء المساجد أما يعود سموها زين وينبولنها زين وهي مصورة وهي فيها وجوه لا تستحي من الله هذا النوع اللي جاه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صالح المسي مساجد لك فيها وحدين ما يعرفوا تنزال الجنابة ولا يعرفوا قبل من بعد ولا يعرفوا كيف يصلوا ينشوف اجسامهم تقول انها يمد وانت تخرص في الواقع لو مالك ما يصلح البيت الله الله يحرم إذن يعني نعود ذات مبلزو يعني نعود درقاج ساعة قبلي يعني ذات أخر لكن قبلي ما تريو عالي قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سلم من ركعتين وقيم ماشي وحاز على داية من دايات المسيد اللورة وسند عليها وعطش الشبك أصباعه وطرطقه وقبوا منهم العلماء رواية غريبة إن شاء الله حين مولاي نعرف ونشرح لكم الحديث مخالقة مدني يرضى مولانا عنها الله يا رب ارضى عنها تم وصلوا لي مولانا عن ظهر غيب لا تم تعدلوها الاخر ان تنبغزوا يا وفلا تم وصلوا لي مولانا عن ظهر غيب رضاها الاكبر الذي لا سخط بعده مع العافية والسلام انه اللي يجمعنا في بيتي من بيوتي يجمعنا مع كل خير ويجرنا من كل شر ويجمعنا مع أنبيائه وأوليائه وأصفيائه والمقربين من عباده ويجعلنا بهانيس على المعاصي وأهل المعاصي ويشعرنا أحباء متوادين في طاعته. ما يقد حد يخادعنا ولا يقد يسيصنا لا الحد. شوفوا شوفوا اسمح لي. الله يوفق. اصرف اخبارك. الله. هذا القبر اللي سعيده عقب السلام. والله. عنده احرام ولا ما عنده احرام؟ جاي. جار بعض الرؤيني يحرم يخرج من الخلال. اشبه لا يحرم له. خونا هذا صور سؤال وارد. وقال به اللي قضيته الصلمه ما يلا تتوخر. لقى اول ما بدينا نعجله حتى بقضيته. أرقاش لزمه القبلي والله البعدي اشبه له لا يحرم. قال الطائفة من العلماء لا يحرم انه هو تابع للصلاة وحرمها. قال واحدين قرأنا انه يحرم انه يقول الله اكبر. انت عدنا يجيب القبلي كيف انت اللي عدفه هنا اصلا قاع مانك محتاج كيف ما تسلم يا غير العادة. قال سلم ساهي على القبلي سجدتين انه نيني هم وجيبهم يا الله يكبر بنجي انه راشع الحرم الصلاة وراه يجيب ذاك البعد يا كاح وطر واسلم. يعني ما بيستطلع. ما قلت لكم سند على الداية هاي شبك أصبع وقلت لكم الملاحظة هذه. قالوا إن المخلوقين يرضى مولانا عنه. الله يرضى عنه. طيقنا برد عفوك وحلاوة تناظر وشعرنا منك عبادة كل تتلقاهم والملائكة لا تخافوا ولا تحزن. اللهم استجبي الملك. اللهم ارنا ذلك باضعاف اضعاف ارواح مع العافيه والسلام. لا تميتا الا وقد بلغتنا واطمأنت قلوبنا واسترحنا بيقين منك انك راض عنا واننا امنون من كل مكروه في نفوسنا وفي جميع ما اعطيتنا انك السميع المجيب. دار المخلوق يرضى مولانا عنه. يعود مات ليا يعود مات لا يطرش في عبادته والله في دينه ما تضايق. ما تضايق يطرى له ضيق يعود كلمة ثقل ما هو عارف من أجل. لا يطمئن قلبه إلا إذا أتى بما عليه. وعند من يخلق خالر يعمل ما هو فاطله يطرى له حالة في نفسه. قال ابن مسلم أن يطرى له السهو وأنه سلم من ركعتين يقعد مسند على داي شبك اصابعك احد متخمم وهو لا يدري السبب. لكن نفوس الانبياء لقربها من الله ما دام فم خلل في الصلاه ضاقت نفوس الانبياء. وعاد مولانا لابد من يفرش على انبياء. امبرز واحد من الصف ينقال له يدين حزن نبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله اقصرتي الصلاه ام نسي. نبي صلى الله عليه وسلم ضايق كي احد متخمم. قالوا الصحابه اللي خرصوه كي لقاه مهموم وهم عارفين بسبب واضح. قال وقصرت الصلاة أقصرت الصلاة ومن الستارة. قالوا الصلاة طالها قصة والله انت السعيد. قال له ما خلقش من ذا. قال له خلق بعد يتبرى منه أبو بكر وعمر. هو أبو بكر وعمر. شوف كنين قال لكم ذا النوع من عباد مولانا. شوف هذا النوع هو اللي فرح مدى لها 14 قرن وهي في طبقة الأرض ومع ذلك اللي تذكر ينتفخ القلب يطرش العروق وتشعر من فم رضا مولانا وفم شي يبقيه مولانا. يا الله مدى كاملة مزار من أعمارها تعود تعمل الليل والنهار. إياك تعود إذا ذكرت في طبقات الأرض تذكر الناس وربهم. خارج من عباد مولانا. فيه بعض العباد اللي ما تذكر الناس ما ذكرتك كان يعدل من رضا مولا. اللهم يعود ما يدخل أرض ما طرى فيها شيء من رضا مولانا والقرم. قال له قال لأبو بكر وعمر قال ما صحيح ما قال له يدين ما طرى الجال عدون قد يشهدوا. قال له قال له يديني حق. قالوا له حق. صليت بين الله ركعتين وسلم جاميوني مرجع البلمين كان فيه وكبر وشاب بيهم كبر بيهم قاعد بهالي هو سلم وهو قاعد ارجع وش قاعد البلمين كان يصلي وكبر تكبيره ياك يدخل بها الصلاة وجواقف وشاب بيهم ركعتين ونفات سلم شاب البعدي وراياك قعدوا تلي مجلس ما تلي يتخمم لان نفوس الانبياء قد كشف ما بها. يوم خارج بعض عباد مولانا نيني بات قايم الليل يصبح مطابق ولا يرقد رقده في الليل ويصبح ما جاء ما صبح بهنيس يا ترى له ضيق في اخلاقه والناس يتمشسوا ما تقولوا انه صاحبها تعرف وليلته بيترات على نفسه في الليل في عبادة مولانا يصبح راجل مطابق مترحق لأن مولانا يقلع عن قلبه الهموم والغموم فتخف عليه مشاكل الحياة ولا يرقد إلى طلوع الفجر ما أصبح متخمم ومثقل وضيق صدره وأخلاقه الكيل ما هي طبيعية بسبب ذيك فجاجة الرتعة اللي كان معدل قلبه في ذكر الله في آخر الليل. يا رب اجعلنا يا ربي انت هو الحنان المنان والعطاء كله منك سالنا كان لا تحرمنا وان تؤثرنا في كل خير مع العافية والسلامة انك مجيب الدعاء. اذا العاد ذاته خاول مسين ما ترم دارك شيء والعاد تذكر من حينه ما عنده مشكلة والعاد قعد في مسين واعطى فترة طوال يكي قدر اللي يجيبه سبع صلات. سبحان الله سبحان الله اني العدد سبع صلات على خاطه وطوار الوقت قال انا بقع لي قبلي ان كان طال بطلت الصلاة واعادها. الى عاد بالقرب الا يجيب لك الخاص وصلاة صحيحة. الى عاد وخض الصلاة بطلت. الى عاد اطرع لي ناقض الصلاة بطلت. كيف الله سلم وفقعت وذيك اطرع لي ناقض خرجت من ورياح والله مردة بطلت قاع هذا يبطل يعمل ذيك الدقيقة والله طوال يبطل عليه والله وخض يبطل عليه والقرب يبني على ما صل ما فعل. فهمتوه والله ما فهمتوه. ايوا طيب تقدم قري بيتك وليقضى قبلي دنا وان يطل خرج المسجد فات وبطل حطاها فرضك ان كان ثلاث سننه وليقضي بعدي ولو بعد سنه. هذا هو اللي كنا نقوله قبيل على انه ان هذا قبلي ان نعود عن ثلاث سنن مؤكده وطال إن هذا هو اللي بطل ان القبل اللي بطل منه اللي هذا منه مؤكد حتى وذا اللي منه خفيف كي مثلا رجاه لزمو تكبيرتين ما قالهم الله اكبر الله اكبر ثنتين منهم ما قالها في الصلاه والله سمع الله لمن حمد ترك منهم ثنتين والله شي ذاك يمه من السنن الخفيفه لازمك القبلي الى جبته زينه واذا ما جبته وطوال الوقت ما يبطل اللي بطل الله القبلي اللي عنيك الثمانيه اللي قلنا قبي يكم اللي قبليهم ما فيهم الجوقه والقبلي في المسائل الاخرى الى ذكرته جيبه ولا فات وقت صلاتك صحيح. هي اللي الشيرة الشيرة اللي ابن عاشر يقول والباقي كالمندوبي ان السنة المؤكدة ذيك الثمانية والاخر كالمندوبي اخف من درجة السنة المؤكدة سنن خفيفة وقبلي ولا يبطل الصلاة لا يك ثمانية ضبطوها. هي اللي نظامها الناظم يقول سناني شيناني كذا جماني تاني عد السنة عد السنن الثمانية ايه واسم الله يقول تابع قول البيت الاخر سيناني سيناني شيناني كذا جماني تعاني عد السنن الثماني. السين هو السر والسورة سيني معناها سين مرتين السر والسورة والشيناني اللي هما التشهد تشهدين التشهد الاول والثاني سيناني كذا جماني اللي جلوس الاول وجلوس الثاني سيناني شيناني كأي الإنجليزية سيناني شيناني كذا جماني تاني عد السنن الثماني أذب بيتات موريتاني قديمين سيناني شيناني كذا جماني السينان السين مرتين السر والسورة أيوة والشينان اللي هما التشهدين والجمان اللي هو الجلوس الأول والجلوس الآخر سمعته جماني والتاني اللي هو التكبير والتسميع تاني عد السنن الثماني هذا هما السنن الثمانية. حد بقالوا قبلي من واحدة من هذا ولا داركم العجلة تبطل الصلاة والآخر من السنن إلا إذا نسمك القبلي جيب القبلي ولا ذات وقته صلاتك صحيحة امشي شربتاي لا يضر صلاتك جماني. الجمال الجلوس الأول والثاني معناها الجهر والجلوس غلط. الجهر والجلوس ساك واحد والله نيم ما جبرها القبر والله يبطلها. نعم بسم الله. ولا سجود الجهر والجلوس ساك وصح. ولا سجود لفريضة ولا فضيلة وسنة مخلا. بارك الله. خلوا الكلام. قال ان السنة واحدة ما هي من السنة الزاد. قال ان ما ينجاب لها القبل ولا يبطل من باب احرى وينجاب لها القبل قاع قيلة بصل صلاتك. والفريضة ما ينجاب لها القبل ما تقل تنحقر بالقبل. بارك الله. قال بقات عليها ركعة ما يقول لا ينجاب لها القبل. القبل ينجاب لها لهذا البسيط كي الصورة حتى الفاتحة اللي تعود خصتك ما تجيب لها القبل. القبل ما ينفع فيه. سجدة بقات عليك ما ينفع فيها القبل. ركعة بقات عليك ما ينفع فيها القبل. وقفة بقات عليك ما ينفع فيها القبل. القبل ينفع الله في السر وفي الجهر وفي الجلسة وفي التشهد وفي التكبير ما هو تكبيرة الإحرام وفي شما هو السلام عليكم. ذيك الأمور جد جابتها القبل. أما الفريضة لا تجبر بالسجود القبلي ولا البعدي. كذلك الفضيلة معنى هالشي قاعد لا مندوب كي القنوت. القنوت لا مندوب عد ما هلا جاب الصلاة على النبي ما قيل انها لا مندوبة في الصلاة يعني نجي منها القبل ويشك صلاتك بطلت. الفرض لا يجبر بالقبل والسنة الخفيفة لا تجبر بالقبل والفضيلة لا تجبر بالقبل. سمعتوه؟ ايوه. طيب قول الفاتحة بالنسبة للسر والجهر الفاتحة أيهم أرجح أنه مثلا يسجد ولا يجلس بالنسبة للفاتحة الأمر واسع. الجهر والسر اللي مشي عليه شو راح رسالة لأنه قاع لا يلزموا فيه قبليون ولا بعدين. الله أكبر. وعلق عليه فتح الباري على صحيح البخاري قال عنه الجهر والسر وأخفوا أنه لاحقي من الخفة اللي قاع ما ينجابه قبلي ولا بعد. لهم اللي أمرهم خفيف كان الأرصد لما يقرأ لهم آية وآيتين نحو ذلك يصنطوا للصحابة ولا يجيب سبه. هذا مسألة خلافية ولذلك ماني قادر ركز لكم على كبير ما هو لحق درجة البطلان ولا شيء ذاك. أمره خفيف. أيوة قول. نعم. سرا وجهرا فعلى المسر في الجهر قبلي بعكس الجهر. تبارك الله. قلنا علمنا رجاجي لعاد مطالب كيف مثلا يقرأ في الليل. الليل ما تعرفون ينقرأ فيه الفوق اسهى وقرأ تحت لازمه القبلي. لعاد بالعكس لازمه البعدي. كيف الظهر قرأنا فيه الفوق لازمه البعدي. لين تقرأ الفوق في وقت ما هو وقته يلزمك البعدي. ولين تقرأ تحت وانت كنت يرتك تقرأ الفوق وما متعاكسات لا أعرف ليك تعرف الأخرى عكسه. قالوا هذا السر شنو لماذا يعود القبلي يلزم رقاش كان يرتق بين يقرأ فوق بل يقرأ تحت. قالوا لماذا يجيب له القبلي ومرا مارك معطيني عكسوها. يقول انك إذا جهرت في غير محله لزمك القبلي معناه البعدي. وإذا أسررت على انك مثل واحد منهم يعود زيادة ونقصان. ولكن المشهور عند المالكية ان الجهر في محل معناها السر في محل الجهر هذا يرزق منه القبلي والعكس البعد. تعليلات طويلة وعريضة وتقعد ما لما مستسارة. يا بسم الله. قال الحافظ ابن حجر ما يلزم سبه ما يلزم ان الجهر والسر السر ما ملاحقين درجة وهي اللي ملي هي اللي تظهر من كلام رسالة شرح رسالة شار بعضهم على ان الظاهر من كلام ابن ابي زيد ان الجهر والسر ما ملاحقين درجة ذاك. ولكن اللي قد ينفهم من كلام ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقيال المدينة ان مرخى فيه ما يكبر عن قد وما تبطل به الصلاة ولا يشنع فيه. ايه وقول ايه ما يخسر فيه لا قاع كاملة قريت فيها التحت. لكن اللي فيه رواية اخرى خطيرة انك تتعمد تخالف السنة لا خطير. واللي من وقع خطأ هو العين عليه. اما تتعمد انت فتصورت وجاوبناك واثناء الحلقة ما في نفسي ليس لنا. أنا قلت ما في هذا جد عليه وهذا ينزقت إنه يسكت ويبدو إنه ما يعرف قاع سكت. مرة الماضية ينزقتكم على ما سكت. أيوة تفضل. سرا وجهرا فعل المسر في الجهر قبلي بعكس الجهر بعدي كمن تكلم ساهيا او قبل التمام سلما. بارك الله لكن سوانا قلنا بالمسائل يلزم فيها البعد كذا قال ان حد يتكلم في صلاة الساهي لا واحد تم يصلي صلي نروح يا رقاب زره قال له فلان دوي العنف ساهي اسمع الوقي بي والمعيز ما يقدر مثلا ما يفيق على صلاته والله والله والله قال له قول تسي والله شي ذاك يوم هذا ما يبطل الصلاة ما دام ساهي. هم عايدين الصحابة كانوا في بداية الإسلام كانوا يردوا المراد بيناتهم كان في بداية الإسلام كان لقى يتكلم في صلاة وما تخسر كان الراجل من الصحابة يجي يلحق الصلاة الهشي ولا يعرف الركعة شنه ما يعرف السبق ما يعرف السبق من الصلاة إلا يجي واقف في الصف ويتمرن على زميله يقول له كم صليته يقول له الصحابي صلينا اثنتين والله ثلاثا والله كذا يعرف هو الصلاة ويقول الله أكبر يتم ويعدلوها يعني يجي القرآن ويقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين معناها قوموا لله ساكتين لا تتكلم لاني مثل ثم اللي قانتين وفتنوا من مثل معناها ساكتين ما أدري يتكلم معه الصلاة الصلاة هذا بعد يفاصل في بينه هو وحنا اللي فوت رقاش عمره انتم استاخروا له ولا تثبت فينا سكتوا عند وعطي تسوية الصفوف والعياط قران خلوكم من الخصومات ما يوصي رقاش على نقطة ما فوت عمره هو يكررها ما يقدر تلصق الزمن اليوم اللي يعمل القلوب قد يلصق يا أخي يفوت الزمن بينما الصحابة قلوبهم متعطشة للخير وعند منين يجيها منه قطرة تغفر عليها قلوبها ويوفى ذلك اللهم ارزقنا ذلك اوفى الوقت والله اللي ايه خلاكم ما تدرسوا اصدق به اللي لا يبقى شو من الكلام يعود ما هو سجل لكن لا من مصلحة ما للدروس بسم الله اذا قال من الوقت انتهى ان شاء الله ويتغاد ان شاء الله رحيم واصلوا ان شاء الله وعرفون السهو وعرفون الزمن مرقع لا حال موريتاني لا دولة من السهو لا من مدى ساهي يحلم عنه وعن المسلمين يا الله ما يبقى منكم رجال وتواصلوا الدروس وتقبوها كاملين وديروها منازلكم بهل يا رجاج يعبد مولانا ما يعرف اللي عدى شنهم اللي منكم عالم يقبوها به اللي عود عياله ما يعرفش وهو ما قراه ومناته واخواته وهاليه وبدل ما يعود كان يجيب لهم مقيات يجيب لهم مرة شريط يقول لهم ديروا هذا تنتفعوا به لا توكلكم النار صلوا وعبدوا الله اعرفوا شو من دين الله المخاطبكم به ارعاوني من يعود واحدين منكم الليلة حاضرين ولا تغذر ان شاء الله يطاير ما حد الدروس عاطيها لكم مولانا لا يتغيب حد منكم عنه إليه كلكم يعود عاد يا ضابط في راسه ويعرفه ويعلمه لأخواته وأمناته وزوجاته واللي مكم مالي عاد هلو الشريط لا تخلوه بلا شريطة يقبل واحد الشريط ويتم ياك اللي اسمع فيه يكتبه ياك يديروا فكارنا ياك إلي نجرع ليه الشريط والله متدق والله نضقف والله خلقت وافة يلحقوا ذا مدكر المعلومات العدارة عاونتوا فيها وبس ساطتها ونين افهمها يقبل وحولها بدي افتر عنه يتم يسمعها في الشريط ولا ضاعت هي مكتوبة عنده مدونة سمعتوا أنا ما أسلم سمعتوا أيوة أنا أختم إن شاء الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان سألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تتركنا يا أنبر إلا أغفرت يا ربي لا تتركنا يا أنبر إلا أغفرت وتجاوز واستعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا ربي لا تتركنا يا أنبر إلا أغفرت ولا همنا إلا فرجت ولا همنا إلا فرجت بالعافية والسرور عاجلا غرا اللهم لا تتركنا يا همنا إلا فرجت اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا عيبا الا سترته. اللهم لا تترك لنا عيبا في الدنيا والاخره الا سترته. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره، ولا دينا الا هديته. اللهم لا تترك علينا دينا ولا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره. اللهم لا تترك لنا دينا الا هديته. اللهم لا تترك لنا دينا الا هديته، ولا عدوا الا كفيته. اللهم لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شره. اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم من كاد لنا فكدنا، ومن اراد بنا سوءا فعاجله بانتقام. اللهم من اراد بنا بسوء فعاجله بانتقام. اللهم كن شريرا على اعدائنا، اللهم كن شريرا على اعدائنا، اللهم كن شريرا على اعدائنا، اللهم كن شريرا على اعدائنا. لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شرا، ولا مرضا الا شفيته. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب اجرنا من جميع العلل، اللهم اجرنا من جميع العلل، اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل. عافنا اللهم من العجز والكسل، اللهم عافنا من العجز والكسل، اللهم عافنا من العجز والكسل، اللهم اجرنا من جميع العلل، اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعل الوارث منا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعل الوارث منا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعل الوارث منا.